أحسن الله إليكم. مريض الكلى يحتاج لتغيير الدم وهو ما يسمى بغسيل الكلى، ما حكم ذلك في نهار رمضان؟ هل يفطر؟ الجواب: إذا أمكنه أن يكون الغسيل في الليل تعين عليه ذلك، وإذا تعذر الغسيل في الليل وكان لا بد من الغسل في أثناء النهار فإنه يغسل ويقضي فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.